ما حكم استعمال الادوات المضعفه للشهوه الجنسيه اذا كان يضره جسده وجنسه ويحب ان يتعاطى شيئا ويحب ذلك فلا حرج عليه لان هذا حضور انواعا كثيرا يقر مع طب وتقول انه لا يضره ولكن يضعف الشهوه ضعافا لا يضره بل يحوله على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الفاحشه والوصيه بالتزوج عليه الباب من الزواج ولو بالاستدانه ولو بالاستدانه والقروض ويذل الله سبحانه وتعالى حتى يسأل من شر شهوته ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.